ما الفرق بين الركن والواجب؟ بينا هذا الفرق يا اخوان. انتم يعني المفروض ان السامع ينتبه للجواب، يعني يسأل الفرق الان. الفرق بين الركن والواجب ان الواجب تبطل الصلاة بترك عمده مطلقا، يعني تبطل الصلاة بتركه مطلقا سواء كان عمدا او سهوا، اذا لم يأتي به، اذا لم يأتي به اذا كان سهوا. اما الواجب فتبطل الصلاة بتركه عمدا لكن سهوا، اذا لم يأتي به يجبره بسجود السهو. هذا هو الفرق بينهما. نعم. هل يجوز الدعاء في السجود بغير اللغة العربية قبل التسليم؟ نعم، يجوز الدعاء بغير اللغة العربية في السجود، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. هذا إذا لم يحسن اللغة العربية، أما إذا كان يعرف اللغة العربية ويحسنها فهو يدعو باللغة العربية. نعم. ها، ما في سؤال؟ نعم. مسافر، هل السائل يقول كيف يقصر المسافر؟ أقول المسافر إذا كان على سفر يقصر مطلقا، يقصر الصلاة الرباعية، والأفضل القصر، أفضل من الجمع. لكن إذا أقام في بلد، إذا أقام في بلد ونوى الإقامة 4 أيام فأقل، يعني 4 أيام فما دونها، فالأفضل القصر، يقصر الصلاة الرباعية، كل صلاة في وقتها فما دونها، كل صلاة في وقتها مقصورة. لكن إذا كان نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة من أول يوم، من أول يوم. نعم. لا، إذا كان في البلد بيت له فهو فيعتبر مقيم، لكن أهله فيه ولا ما هم فيه؟ إذا نفس الحكم، إذا نوى الإقامة 4 أيام أكثر من 4 أيام يصلي الصلاة تامة، وإذا كان أقل من 4 أيام فأقل يجوز له القصر. نعم. الخلاف بين الدول في اختلاف رؤية شهر رمضان. لا، هذه القضية يا إخوان مرجعها إلى اختلاف المطالع. إذا كان في التباعد بين البلدين وبين الدولتين، إذا كان في اختلاف في المسافة وفي البعد، فاختلاف المطالع معتبر شرعا. وإذا كان البلد متقاربان أو متقاربين والمطلع واحد، فهذا الرؤية واحدة، فالقضية ترجع إلى التقارب أو عدم التقارب. نعم، يجوز. نعم، والأفضل في حقه القصر، الأفضل في حقه القصر، ويجوز الجمع. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. لا، هذه يا أخي الكريم، هذه يبي لها كتابة، يبي لها كتابة، ويبي لها يعني مسألة فرضية، ما هذا وقتها الآن. بعدين أنت إن شاء الله إذا شئت أن تكتبها اكتبها، وبعدين نشوف إن شئت أن تكتبها بعدين يصير خير إن شاء الله. إن شئت تكتبها، لكن ما هو وقتها الآن، بعدين إن شاء الله، على ساعة، على ساعة سلمها لأخ السواق ونشوف إن شاء الله. أقول أعطيها لأخ القاري. نعم. نعم. يا هل صلاة الجنازة فيها تسليمتان أم تسليمة واحدة؟ الأفضل تسليمة واحدة، ويجوز تسليمتان، الأفضل تسليمة واحدة. نعم، إذا كان إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام يتم من البداية. لا، إذا كان ما يدري متى يرتحل، إذا كان ما يدري متى يرتحل من المكان يجوز له القصر مطلقا، حتى لو بقي أيام كثيرة. ها؟ لا، ما يمكن، تعيد التسبيح، تعيد التسبيح، وإذا ما نفع معه ما يتابع. إذا ما نفع يعني إذا كان جلس ينتظر المأموم حتى يسلم، ثم يأتي بالركعة التي تركها وينبه الإمام بعد ذلك. لا، ما يصلح كذا، التسبيح مطلقا، التسبيح مطلقا. نعم. ها؟ لا، الأفضل يصلي مع الجماعة، الأفضل يصلي مع الجماعة، لكن لو صلى منفرد يقصر الصلاة الرباعية. نعم. هل يجو ها؟ ذكرنا يا أخي الكريم ما يكون قبل الصلاة وما يكون بعد الصلاة، ذكرنا ما يكون قبل الصلاة وما يكون بعد الصلاة. نعم. هل يجوز دفع مبلغ من المال ليحج أحد عن أبي المتوفي؟ نعم، يجوز، لكن المقصود الثقة. إذا وجدت الثقة، إذا وجدت الثقة الموثوق بها، لا بأس أن تنوب عن والدك من يحج عنه. نعم. ها؟ لا، السنن في السفر تسقط إلا الوتر وركعتا الفجر، إلا الوتر وركعتا الفجر. يوفق الله الجميع يا أخوان، حياكم الله.